الهرمون اليمني اللي هو عباره عن هرمون هرمون وهنتكلم عنه. ده راح متعودين اول حاجه يلا بطيكوا او حاجه يلا الصوت ايه الصوت بقى في دور هرمون وعايز وجهك عندنا كام بقى على وجهك؟ اربعه موجودين فين؟ انفيتد المستير السيرفس اوف الثايرويد. وعشان كده كده لما بتيجي تعمل ثايرويدكت بتعمل سب توتال وبتجيب الاوستو ميديا بار عشان بتجيب بار ثايرويد. ولو هتعمل توتال ثايرويدكت ده اللي بتاخد بقى في المرة اللي وقت تزرع هيئنا بالدعاية كتير هيئنا الباطة يوجد الباطة يوجد بتاعها الباطة منهم بسر الأكشن بيشتغل على الدسم بيزود الكالسيوم أبزور بس ما بيشتغلش دايما الباطة منهم بيشتغل على طريق أكتيفيشن وفيتامين بي والفيتامين دي هو اللي بيزود كالسيوم على الضوء يعني بيشتغل على الكالسيوم ازاي؟ الفيتامين دي بيشتغل على البور بيبرايز كالسيوم البور برضه ما بيشتغلش دايركت بيشتغل على زي اكتيفيشن اوف اوستيو بار الاوستيو بار بتاعك بتتعامل وهي بتطلع الكالسيوم هيشتغل على الكالسيوم والبور ده دلوقتي بيشتغل على الكدني بيزود الكالسيوم في ابزوربشن والفوسفات اكتيفيشن الاكشن بتاعه على الكدني از اونلي دايركت اكشن يعني بعض الامور هو بيشتغل دايركت بس على الكدني على الانتستين عن طريق فيتامين دي على الدون عن طريق اوستو بار لكن الحته اللي بيشتغل فيها دايركت هي مين؟ الكدني بيشتغل في الكدني عن طريق اكتيفيشن بتاع ادرينالين مايجرين بيزود الفايتريك ده الاكشن ريجوليشن ايه اللي يزود الضغط هرمون ضغط ايه؟ الكالسيوم اللي يزود سوري اللي ينقص الضغط هرمون بيرجع ايه؟ الكالسيوم تسليمه لو كالسيوم قليل هيروح للضغط هيروح للضغط عشان يعملها ريجوليشن في طلع الضغط هرمون وهكون في مشكله صغيره الكيد سوري الفراغ هيقعد كده والكاس قليل مش افضل الا لما يكون المجنيزيوم ضوء يعني ايه؟ لو المجنيزيوم قليل في الدم وعندك هايبوكالسيميا الكلام مش هيطلع بعض منهم لو الكاس قليل والمجنيزيوم قليل الكيد مش هيطلع سوري الفراغ هيقعد مش هيطلع بعض منهم لازم عشان هايبوكالسيميا بيدوس على الكتاك او ده بقى ايوه جلد ما تيجي مش دي ولا بطيق الكلام ده اه اللي مش اكتر فهنا اللي جيت بيعمل سندوم اوف هايبوس زي ما هنعرف عن كده في الكاتوش كده اي واي الكاتش هو ضاق والمجنيز هي ضاق اللي بقى ايوه جلد ولا بقى بطيق تمام وهتبقى معانا طيب ايه اند كورنك مفيش اند كورنك بعض الهرمون بيكسر الامايلو اول شيء هنتكلم عن اسمه هايبر بارا ثايرويد دي اسمه ايه؟ يعني بعض الهرمون ايه؟ بالسامع زياده سلام زياده يبقى ايه؟ اتشارج الضباط الادينوما هايبر فين؟ نبتدي بالادينوما الادينوما بيسموها برايمري هايبوباراك ثايرويدز الادينوما بتاع ثايرويدز اسمها برايمري هايبوباراك ثايرويدز البرايمري هايبوباراك ثايرويدز معناها الادينوما سمعت واحده من اثنين اثنين اللي طلع فيها تيوم هطلع بعض هرمون هرمون الكميات كبيرة يبقى الكالسيوم يبقى الكالسيوم ايه الكالسيوم يزيد. الكالسيوم لما يزيد يعني طفش الكالسيوم. لا لان في مريضات قدرت الشراش كان مضغوط بس الكالسيوم العادي هيطفش الجهاز السلام اللي ما فيهاش شغل. دي معلومه هتستفيد بيها العيال عنده هيبه برضه هيضيف عنده تشومر في واحده من الجهاز هيبه برضه مره مره في الجهاز يطلع الكالسيوم عينيه الدم هيروح للتشومر هيعمل منه سبريشن كان فيها سبريشن للجهاز هذا الفضيش اللي جاز الروح المعلومات دي عن سبيلها واضح؟ ففي البرايمر هاي بارات عيوتي عندنا أدينور في بارات عيوتي عندنا بارات ومون ومون عين وعندنا كانت كام؟ عادة البرايمر هاي بارات عيوتي أو الأدينور في بارات عيوتي ما تحصلش واحدة في معاها من معاها من؟ فيش من تو بنتو اللي هو هاي مبارا وفيه كرومو وفايرو لا بدلك عشو عندهم بدلعي البرايمر هاي مبارا بالأجوز عادتك لما معاها بنتو بس السوريات هاي بطيش يسموها السكندري هاي مبارا بالأجوز القصر عيان عنده مال ابسوربشن مال ايه؟ ابسوربشن والكالسيوم بتسموه ايه؟ مسامع الكالسيوم بتسموه حبايه ايه؟ الكالسيوم القليل يروح للتيميلين وانفقها بره فيروزها يقوم اربعه يطلعوا بره هرمون هرمون عباره هرمون هرمون عايز يعمل ايه الكالسيوم؟ يعني ايه ايه؟ هرمون وان في كالسيوم مع نوما السيميليشن بتاعه يقف ولا لا؟ ها؟ يعني معنى كده ان تتسكر هاي بابارا فيوزن الكالسيوم اول ما يوصل للنوما يبقى هرمون هرمون يقف يعني معنى كده ان تتسكر هاي بابارا فيوزن عمره ما حد يشيله هاي بابارا فيوزن ليه؟ الكالسيوم اول ما يوصل للنوما عمل فيه باك انهبيشن بابارا هرمون هرمون يقف معايا هايبرتيزم ما يبقاش عنده ايه؟ هايبر كالسيم مش هيبقى عنده هايبر بتحصل في حاله الفرق مال ابسوربشن سيندروم يبقى مال ابسوربشن سيندروم يعمل هايبرتيزم يعمل لنا ايه؟ فرق مرة ومرة عالي لكن الكالسيوم يا واطي يا نوم عمره هيحصل هايبر كالسيم مفهوم ولا لا؟ ايدك الكوريك من الفيل يقلل الكالسيوم برضه يعمل هاي روتيشن الكوريك من الفيل ازاي يخلي الكالسيوم كده؟ اولا العالم عنده مين الفيل ما عندوش اكتيفيشن اوف هاي روتيشن هيعمل هاي روتيشن ثانيا العالم عنده كوريك من الفيل ما بيعملش اكتيفيشن البروستيت البروستيت بتاعه بيبقى ايه؟ عادي البروستيت العادي بيفصل الكالسيوم ويفصل البروستيشن الكالسيوم جيم والبوستين العادي طبعا حتى ياخد مادة مش هياخد او غير جوي هياخد الجي اي تي فيش الجي اي تي فيش هيبقى فيها بوستين اي كالسيوم ياكل عيان يمسك البوستين يديله كوليسترول ما يحصلوش ما يحصلش يبقى كاري فينا فين ازاي يعمل هايبو كالسيوم كاري فينا فين ازاي يعمل هايبو كالسيوم عم تبقى ازاي لو مش عم تبقى فيتامين دي البوستين بتاعه هيبقى ايه؟ البوستيت العالي يمسك الكالسيوم يضربه في تيشي البوستيت العالي يمسك الجي اي تي في تيشي يمنع الابسوربشن حط على زي كالسيوم وبالتالي الكويت هي اللي بيعمل هاي كالسيوم يطلع بقى تاني يطلع بقى هرمون هرمون الغلط يراجع الكالسيوم ايه؟ فالسكند هاي بقى بقى تاني طبعا يا اما مال ابسوربشن يا اما كواري فينا معايا واحد عنده كارين فينا فيلير قالوا خمس سنين عمال يعمل استيميليشن للجلان دي مش طالع بقى جمهور هرمون ده هو تاني عنده هايبر كالسيوم عمل في جلان هايبر فيش بعد خمس سنين هتحصل حاجه واحد اللي كان يتجنن وحبك اليوم واحد اللي كان يتجنن وحبك اليوم واحد اللي اول ما تيجي تبقى دينوم برضه هون هون يبقى ايه عادي قوي وهي بقت كده يعني هي كده بيبقى يوم كده اللي مش دينوم طبعا على كده ان بعد بص من السكن هيبقى مصر او الريسك العالي اللي هو مصر الورا الرايت يبقى دي السكن اللي هي البرايمري يسموه ترش يعني هيبقى مصر اسمه ايه يبقى ترش اهو هنا عندنا هاي بباقة يوجد اشتغلت عمرها في عندنا فايمر هاي بباقة وعندنا ساكن هاي بباقة وعندنا ترش مين فيه ومين فيه هاي بباقة فايمر ترش ساكنري عاوز في اخر سبب للهاي بباقة يوجد حاجة اسمها اكتوبك فارس ومول ومول بضعش واحد عنده بونكوجينيك كارسينوما البونكوجينيك كارسينوما بتطلع هرمون بتطلع بقى هرمون هرمون يعمل لك هاي بابارا اسمه اكتوبيك هاي بابارا يعني بقى هرمون هرمون مش طالع نبات هاي واحد طالع في البونكوجينيك وده بيسموه بارا ماليجنس فده تشارج بتاع هاي بابارا دلوقتي الدنيا كبيرش احنا مستقين عليها او حاجة ايه وان اكشن وعليك دنيا كبيرش اوض وستيني بلو وان اكشن لو وان بيشتغل على ايه وقول اكشن بيشتغل فيه على البول انطايا بار وعلى الانتاستن كده هيشتغل على البول يعمل ايه بالبول بيأكتبيت نسخة نسخة قطرة بالأكتبيت تعمل ايه بعض لكن دي بيعطيك اوستيو بروز اوستيو بروز دي بحالي خمسين كيلة بيبول ايج اما بروز كده ما تفعش دي بالنسبة حتى كيف ده اللي كيف ده اللي تعالي ايه المطلوبكال الاوبس بوض لما تاخد في العرض تعمل كامل في العرض الكامل دي بتشاف في العرض حتى نشوف العرض الكامل في الكامل في ايه الخويات البول الروش خاص لما بتاكل الكيس ده الكبد الكبد بتاع الكيس اسمها اجرا كيس الكيس اسمها اجرا تقاوم صراحة هما لنا ابي بس ابا كابتش البول مين البول اللي بيتشاف فيك يا عبد انا هجيب البول ايه وما طلعوش كام بيجيلك بكام نوم ايه ايه بس ده بول وايت بيشتغل على ايه كمان برضه هون اكيد بيساوي كانسر وي ابسوربشن معايا هنا في اهو بيساوي كانسر وي ابسوربشن الكانسر اللي بيظبط الكيد يعمل كانسر الكيد نفسها بيسموها نيترو كانسروز النيترو كانسروز اللي دي بتتفرق منها في اهو حاجه الكانسر اللي بيحصل له ايه ابسوربشن الكانسر في الدم بيحصل له ايه يبقى الكانسر اللي هيحصل له فلتريشن ها جديد يبقى كانسر اللي في الديفيوز جديد اتكون لينا الستون جديد الستون عينيه هاي بابار ايوه زي زمان بينا هاي بابار وبايلات يحتضر هذا في الكاس والنمو وجود الستورد يعني هيماتول طيب الريفايد وستراكشن and finally it leads to also chronic renal حاجة أخيرة في الكتب جهاز الكاسر على الكتب يخلي الكتب لا تستجيب للأنتبايوتيك هرمون يخلي الكتب لا تستجيب للأنتبايوتيك هرمون كان عايز يجيله بوليون انا هجيبه ايه الاسبانيك ومينك شو ده بص يا عندهم هاي بسيش ويدينا بس ايه مايد عشان جينا الاسكين ونكوجينك بس نكوجينك ما بيت نسلك بلاك الكون بتاعه ايه هايبو جليل احنا هبت السببين لنكوجينك هايبو جليلية وهايبو جل ايه عكيد ركز معايا هم هزاو الكاسة بيها بزوتش يكاسة في كيمي نفسها يعملها كنت بكاسة نوز يعني كاسة في الدم يجيلها لحيب ركزت كده كتير يعملها كيمي نسكور يخلي كده يحصلها ده كوجيه فايريدم ركز معايا قوي العيان اللي حيجيله هنا المانيفستيشن هو اما برايمري اما ديشن السكن ما يحصلوش لينا ما تشتش دي ما عندوش هايبر يعني سيبنا تشتش دي تشتش لكن بول بول بول بقاله سكن تشتش جماعة أحوال بعض المرور من عيني دون مرور كاتر البول لكن عشان يحصل كده ما تشتش لازم يبقى عندك هايبر كان وهايبر كاتيما ما تتوقعش في البرايمري يعني ولا لا مش عارف ايه شو الاوبن الثالث اللي هيشتغل عليه هو المكان بتاع ده ده مور والله هاي دي نقطه لا المهم والله العظيم بس انا ممكن فعلا اعمل انت خلينا نقول انا اخذت دمه خلاص دمه Injection. نزل على الشيست هارت. الكالسيوم العالي بالنسبه للهارت يعمل ايه؟ اولا يعمل بلد كارد، وممكن الكالسيوم يضرب في الاي بي نود يعمل لك هارت باك. ثانيا الكالسيوم ممكن يضرب في الاورتي فالف يعمل كالسيتيك اورتي سيروزس ان ايان بيشنت. الكالسيتيك اورتي سيروزس احنا متفقين انه بيحصل فين؟ اولد ايج. لو لقيت عيل عنده كالسيتيك اورتي سيروزس وسنه صغير يبقى ده هيبقى هارت. ماشي. في حاجه تانيه بتحصل بس مش دي، هايبر كالسيميا بتاثر بالكيو تي. كيو تي انزلت مش هتقول لي ايه؟ عارفين حاجه اسمها بي كيو تي يعني ايه؟ الاول بيت الاول كيو الاول كيو اسمها ايه يا ولد؟ هايبر بارا مش خاطر بالضغط تاكيوتايتس يحصل هايبر ضغط نزيد جامد هكذا. ليه ليه جي اي الكاس هتلاقوا في كيدي ما مش كيدي ده هنا عليه ايه الجزاء على مين الحاجة كيدي ايه ده هيحصل كيدي بص معايا اولا يحصل في رايك خالص الكاس اللي معايا بيطلع اوكسجين من جبهه الجلوكوز بتيجي تطلع الهيستامين الهيستامين هو اللي بيعمل الهرش عشان كده بيكون طرق العلاج انك تدي نابلزون which is very strange نابلزون is okay and that is used for people of the right مفهوم غير ممكن انت الاشكال الحاجة الثانية المصر الهايبر تأثير من نمك مخالية في المصر الهايبر تأثير فضل كل الناس اللي زود كبرتين في العضلات جاز فضل نمك وكاز الزادة على زوم كبرتين تخطئين بمكانيز بلاش دعوة حلو الكلام غير الكاز ممكن يترسب هو والتوستيت بالجوان كمان كده تفكش زي الجعب بتاع السود الجعب الكاز تفكش زي الجعب بس اللي ترسب مش شوية كاز ده كاز المصير يعني قلنا اول حاجة اللي هي كده تفكش زي الجعب ومن اكشن ومن اكشن قلنا الاكشن على الدول ده بيحصل كل كدني كدني هاي روتيش هاي سكول كاستين الروتيش هتبقى في البرايمري روتيش انا عايز اقول لك حاجه السكر يا هاي بابا ما بيزيد ما فيهوش من جوه الروتيش السكر ما فيهوش غير جوه الروتيش لكن لما تيجي تبقى الروتيش في البرايمري ان عندك هيبقى عنده كلينيكال بيكتشر ده اون ذا لاين لو اكبر فينا فين يا وليد وليد ماذا؟ ما تخلش حد ما تخلش بيه ما تخلش بيه عاجة بدل؟ عاجة نيجي بقى للإنفستيجيشن الإنفستيجيشن احنا متعودين ايه؟ همونا اكشن همونا اكشن جابي معاك مع كلمة يا وليد ما دخلش حد حضرتك طب زي ما انت هنا عايز تروح هنا او خش هنا مش عايز انت تروح هنا خش مش عايز حد يقف حتى خلاص جاي في خطه لا تخططين يا انا هكمل ده حضرتك عاجب الموضوع اه كده بس بصوا هنا خلاص خلاص خلاص خلاص لا لا عايز كمل يا ابني مفهوم ولا لا؟ الانفستيجيشن اول حاجه هرمون اش ثاني حاجه ايه؟ هرمون ثالث حاجه انتيبودي رابع حاجه اول حاجه بالنسبه لي هرمون اش هو بيشتغل على ايه؟ بيشتغل على الجول بيعمل ايه في الجول؟ ده اكتبت ايه؟ اوصفات الاوصفات بتعمل ايه في العظم؟ يبقى العضلات بتشتاح على ايه؟ تلاقي شتاح هتلاقي كتير بونزر هي اوصفات تشين وفي الاس بلاي هتلاقي اوصفات في البوني سيستم عشان اوصفات بتفتح في العظم البوني سيستم اللي موجوده في العظم يسموها اوستيايت فايبروز سيستيكا جنرالاز الاسم الاسهل بول من هاوز ديزيز اوف ذا بول على فكره فتخذت فورش من الهوز الجديد تاني يو فايف روما سورسز والكافيه وليباش ده اسمه فورش من الهوز الجديد بارد كيفية فورش من الهوز الجديد في الصف هم ولا لا؟ البورت من هاوس الجديد اصلا مش عارف مين اللي هو دكتور هاوس دكتور هاوس فهمت ليه البورت من هاوس ده اكتبه على الطريق الماني وحطه بلد البورت من هاوس الجديد او ابتعد الفايبوزا سيستيكا جنرالز ده نتيجه ان القص باص اكلت العظم كان مطلوب السيستم والاس بي برضه حضرتك اوستيو بول يعني هو ايه في بول ده هيبقى في عضو كله لكن كل عضه يبقى فيها فيتشر في السيستم بمعنى السكاز على فكره وصفوها مجموعه اسكندريه اسكندريه في شرط حط ولا بصير يعني انا مش اسكندريه دي سكار خان عندي سكار العالم ده لما تعملوا اشياء على السكار هتلاقي مطر ايه السكار المفروض رمي ليش كوي عمي عمي عمي عمي عمي عمي جدا حلو الكلام العالمين دول هتلاقي السكار فيها حتت مسودة شوية حتت مسودة شوية الدور بيتاكل منه كاس الحذر دي هو paper box card paper box card دي حاجة هاد مش في بسورة كمان بقى على ليه انا عايز لكن دي حاجة اسمها بلاح دي واحد الشراء بالضبط اسمها بتاعت الفيت يبقى بطا ابيض وفيها نوع في سورة بسكار بيضا وفيها نوع سورة عملة زي البيتر بوكس بتاعت الفيت واضح البنتابي المفروض مصدرها الطبيعة للفيت البن آدم ده يكون حصل له صوت بسبب وهو الركاز البنتابي بيضغط عليها بالكارتش انت البنتابي ده يضغط على البنتابي بتبقى صوت الموضوع يبقى عامل كده اهو الجسم رايح على دي من كويس بيسموها كولد فيش فاي ليه كولد فيش فاي الفاي بتاع الحوت كولد اللي هو كولد فيش فاي ودي في الحوت مكتوب ايه؟ يا زين كولد على الحوت فكون فيش فاي الفاي بتاع الحوت عم يسموها روجر جيرس فاي كون فيش فاي معايا كون فيش فاي لازم الاسترايك على فيما خدته في الاوتو ديليك ان فيما دي نيوترال اوتو داخل الفتحه اسمها الفوتو صح ما عليك الفيما ليه قاضي يخش من فتحه فيه هي دي الفيما اللي اسمها فوق والقاضي دوت يعدي في النك لو حصل فاكشن النك ياخد ايه ماستر الجوز ما عليه القاضي ده هو اللي جاب الباص ومنه ومنه ولا لا مش باص ومنه ومنه جايب الدم يبقى الدم مليان باص ومنه ومنه يعمل موبرايزيشن الكالسيوم من حوالين القاضي يعمل دي مينوراليزيشن الكالسيوم من حوالين الاعياء لما تعمل اكس ري دي مال زي المنظر عامل كده الجزء اللي في النص ده مش باين ليه الكالسيوم اللي منه مين؟ الشاف حوالين الارض الكالسيوم الشاف يبقى دي فرص النص مش في الشاف الاكس ري اصله دي مينوراليزيشن لما تشوف المنظر ده في الاكس ري هتفتكر العظمه دي ايه؟ مكسوره فاكشن هذا لا فبيسموا القصه دي مثلا سور كاتش اسمها ايه؟ مش ملك مان مثلا مقصود بتاعك استعداد استعداد من مقصود بتاعك واضح دي سود اصفاد سود بتاعك سنتيمترايزيشن حوالي سنتيمتر الارض بس كار سيبر فور بالذات الكود فيش فاي قيمة هاي اللي جنبوكم احنا خلف هيبقى بيك سودو لو كنا على الفرنجيز هتلاقي الفرنجيز المفروض بس الاكس راي ولازق فيها بالقصر من انه لازق مش فايق لازق لما يحصل ريزومش من العرض العرض يتاكل من تحت بالقصر المنظر في الاكس راي بيبقى كده في خط والعظم الخط ده هو في الوسط في الوسط بتاكل العظم من تحتيه فبقى على العظم فباينوا كالتو لاينز اشوية بيسموها التوب في الوسط كربوني الروشن اسمها ايه؟ طب في الوسط الروشن وبالتالي اول حاجة في الانفتيش الهرمون اكش اول حاجة في الهرمون اكش اكش بتاعه على العظم على عظم الكل هيحصل اوستيبوز اللي هو ديكيت سبوندر وهيحصل اوستيتس فايبوزا سيتي ان كل عظمه هي فيتشر سبيسيفيك عندنا بيبا بوسكا كود فيش باي وبعدين نترا سودو وصف اوستيال بول روش صف اوستيال بولي كده غير عرض عرض لسه هاي العرض بما ان القص خلاص كانت في عرض يبقى الجرايد بتسدد ايه؟ عادي بالسبب انتوا عارفين كويس قوي ان القص خلاص لما تاخد في عرض ده هيستمرين القص خلاص عشان تحاول ريبير القص خلاص هتبقى اوفر اكتف القص خلاص هي اللي بتطلع الجرايد بس ده مش عامل كده طيب ده اول حاجه في هرمون اكشن هو البول ثاني هرمون اكشن على مين كده كده ايه الانفستيشن عامل ايه عادي في الاكس راي هنعمل اكس راي على الكدني تلاقي ده سبريشن كده ده الصور تعمل صراع عشان تشوف الصور تعمل وي ام نقول بقى الاكس راي كلاس وفصل على جنب بقى اوكي انا اعطيه بقى فكدني هنعمل اكس راي على جنب كده صور وصور والصراع هيبقى في ستون للباب كالسيفيكيشن هنعمل اطلال كده فرش وهي وسط كريمينين عشان تشوفوا لينا في الباب وانا خلص واضح فاضل ايه بقى؟ اخر بوت اللي هو مين؟ الفيس هيفكرني في حاجه واحده سيوم كالسي السيوم كالسي انا شوف ايه اللي هيحصل هنشوف اختار فيهم كالسيوم وفيهم فوسفات عن البرايمري هايبرزارا عيني مين السكند اللي هما يا اما مال ابزوربشن يا اما فايكينا فيت والتيرشن يا اما مال ابزوربشن ماضي يا اما كوريك التيرشن اللي هو السكند انا كده معايا يا جماعه ده بقى كاسم ده حسام كاسم ايه ده واطي يا نو هنا مظبوط بص فين هنا لكن في الغالب من الغير الجسد الدمي انه هو اللي سبق الخط مش هقولنا الغالب من الغير ده انا عايز تشكيله الثاني الجسد ايه عادي قلنا نفس الكلام مفهوم ولا لا ها حد بقى يقول لي ايه اخطاء الرينالي كالسيوم كده في الفايل ايه اخطاء الرينالي كالسيوم طيب هنا تعالي السكن عنده مال عبدوش كان كم ولاي الكسفيت ولاي اللي نسيت بالبول ولاي صح المال عبدوش في البول كسر الدمه ليه ولاي اللي بقى لفتة في الكدني اللي نزل في البول وصفته في الدم عادي ازاي لا نقصوش حتى الله ونعم الوكيل اهو وصفته في الدم ايه ولاي يبقى اللي نازل في البول عامل ايه فينا بقى ما بيجيش بول تعال انزل بقى هنا بقى يبقى نقصوش كانت معانا في الدم ولا الكلف نازل في البول ليه بقى؟ عشان الكلف مجابين دم الأصل يعني ما الأبصوش باطل ومره مرحة ثلاثة كلف في دمه بقى بترش إذا قلت يبقى اللي تصدر زيادة أيضا حيثيد اللي هي مجيئة أو شباب من الناس في البول هذا ولا الخط المعدي والكسيب بقى قليل والسلام كده طيب طبقة المونو مو ايه؟ ايه؟ كالسر في الدم بعد الفرقه بعد الناس في الكل طبقة المونو مو دي عمل ايه في البسوط؟ ايه؟ لو البسوط في البول عادي بسر البايمت عادي عادي عادي عادي عادي بان ابصوش ما بيمتصش تكالسيوم تكالسيوم والبسوط في الدم أكيد اللي راح الكلية اللي نازل في البول بالطبع مش هو ايه حتى يضرب ايه طيب ولا لا ايه تفهم طيب بقى تنزل الدولة في السويت كستيشن في البحر حكيب التصوير منين عشان تنزل في البول بول ثانية في الدم ايه بص عليه قليل زي الفلتر عندي هايبر غلط يا ابني عندي هايبر غلط يا ولد الفوسفات ايه قليل في الدم الفلتر هجيب ولد زي الفلتر الفوسفات زي الفلتر الفلتر الهايبر غلط يا ولد الباص بيقولوا مبون عالي جدا دي ادينوم مش هاي بطيس واضح وفين هنا البوستين الحالة دي هيجيب ليه حلو مغاية زمان لكن هنا كانت في السيولوجي كان ليه في بتاعي في السيولوجي بناش مش عايز جوه هناك وخلصان ولا عايز تحفظ حاجه دي ولا عايز تعمل طيب اوكي خلاص احنا الماضي. بعد كده بعد كده هنعمل ايه؟ مش جيش بعد ايه؟ طبعا انا شفت سلوك بالقريشة هون ممون ايه؟ عشان مضي مين؟ خلاص ممون ممون سبعين عادي سنة بشعر ان عدنا هذه الوضع ها عدنا وصلي ازاي تمانا ولا تكلم في الضوء يجيب بعض ممون ممون كانوا يعملوا كانوا تكيسوا الوريناري فايك تسنين بي اشمع عشان يبقى ممون ممون الاوزن الوحيد اللي شاء عليه ضايق ممون يدي لما كانوا يلاقوا فايك ان بي بي وانا انت هفاي ما يهيبه بابا قدرتوا فايك فايك ليه يعني كتكي اول شاء عطل فايك او كانوا تكيسوا هايبوكسي كولين نيوري The breakdown of collagen. I am down and breakdown of collagen or not? I was supposed to take it from up. If I had also believed to do any, I again, with the most specific game. Yeah. Any collagen? Collagen. Also, I don't know. لا لا لكن أسئلة البطنة الحته دي 10 سؤال دي ديفرنشال دايجنوست هايبر تنسيتيفيتي، يعني الحته الاولانيه دي ما جاش فيها سؤال في الضغط قبل كده، جه سؤال ضغط هيتذكر ازاي. السؤال اللي جه في الضغط ديفرنشال دايجنوست اوف هايبر تنسيتيفيتي او كوز اوف، ايه اللي يخلي العيال يجيله هايبر تنسيتيفيتي؟ increase intake would be the sum of the overfeeding of hypertension. Overfeeding of hypertension. That increase intake. Increase absorption. What's wrong? فبس بتمنع الكاتب، ايه تاني يمنع الكاتب؟ في حاجة اسمها familial hypocalcemic hypercalcemia عيلة مع الثالث حتى الكالسيوم مش فاضي تدريب الدول عيلة مع الثالث حتى الكالسيوم مش فاضي تدريب familial hypocalcemic hypercalcemia تجريب عيلة مش فاضي تدريب الكالسيوم وعندنا عاوز توقف معناه برضه ايه جميل هايبوكالسيوميك هايبر ايه رايك تزود الموبيلايزيشن كالسيوم ازاي تزود الموبيلايزيشن كالسيوم مثال ماشي موافقت بس السؤال يعني اي مثال الموبايل كالسيوم يكون ها اوستيوريتيك فيجن ها انا مش عايز الكلام بتاعك حد يتكلم بصوت عالي ايه اوستيوريتيك ما بتعملش حاجه كتير استاذ بتعمل ايه الخطه دي هي بتعمل ايه كونفورميشن مرات كل المثال يعني مش ولا فايده المدرسة بعمل حاجة تانية خالص المدرسة في مرض الجيومة بيطلع حاجة اسمها أوستي كلاس أكتبت باك بيطلع حاجة اسمها فرص ومور ومور لايك باتيريا بيطلع حاجة اسمها جيومة لكوز باك والأرض وحاجة اسمها بوستا جلاند دول هما اللي بيعملوا موبيلايزيشن كالسيوم للجول مش مسألة المدرسة بتاعت الأرض لا فبيطلع ماتيريال بالموبيلايز كالسيوم للجول التيومرز اللي بتطلع النتيجه دي هم الجول بروتين كارسينوما والمارتر مايلوما ودول اللي يعملوا هايبر كال ده اللي يفكر ليه التيومر دي بس اللي بتطلع اللي دي التيومرز اللي بتطلع بتاعها بيطلع عندي نتيجه ولا لا طيب جول بروتين ومارتر مايلوما ده حاجه ثاني لما غير التكتيك اه كروم امبولايزيشن خلي الجنس يتحرك من جول ده ليه كروم امبولايزيشن يعني انا حاطط ايه ليه انا عارف ما تخليش الجنس يتحرك من جول ده خلي الجنس يسوي يتحرك من جول ده اي عضله عليها في الاوست اي عضله فيها اوست بلاس اوستيو في منهم بلد الأوست كلاس بتبني والأوست كلاس بتبني اللي تحت في الأوستيوب الأوست كلاس أوست إيه؟ ماسك في الأوستيوب التندوس بتاع العضلات أي عضلة تكون بتاعك بشدة على الأوست تكون عاملة أكتيفيشن الأوست كلاس عشان تبني لو أنت عندك إيموبيلايزيشن العضلات تكون بتاعك there's no stretch to the osteo. There is no activation of the osteo. Fuck, we have to cover that. We have to cost to cost. Fact to demand the complication of the long bed rest. It's good. Set up still. That's good. Wada? Bad. Yeah, tell you that. In hypercalcemia, what about the feed? Yeah.

عشر دقايق وتريحوا. It is an indeed, it is indeed. In New Hostler, it's quite rich due to the speed. I like calcium or magnesium. No matter what, like a horse, the system has hypothesis for a dog day. شيء كتير عن الأكل اللي يضرب شاي بعد الاكل هيبقى فيه مع كام شاي مرضوش هذا اسمه ده لا خبر طيب عارف يبقى قال لي ايه ممكن نزود الاكس 6 ها دوكر وفي حاجات بقى اللي هي غير سيستوني فالكوني هبلوني اللي هو بتاع الاطفال هنا تشوف الاتفاق عرض ولا لا زي نزوي البوزيشن حاجه اسمها هم الكون سيستوني قولة الجياع هذا في القصة بدأ المحاجي البارد اسمه بارد عرايد أجنون هذا المحاجي البارد من أتباعه حاجة اسمها البارد كان دايما بياخد من الشعب اسمه البول ويدي البارد اللي هو الخدام الحاجي البارد وعبد الله كانش قدامه حاجة نعمله حتى بالضبط دي اخوة دينه ثلاثة من دي بالضبط قام الثور وقتل الحاجة بالضبط هو مين؟ هو الهدي نوم جاء واحد شال حسين شكال وقت هشي حاجة بالضبط استدى الشعب يطالب ايه؟ حق واحوال دي كارثة تاني من الدار فبعد السجن اللي هو بالهدي نوم يعني عنيد يخش بهاي بكثير يعني عايز عنده هاي بواقع وعنده هايبر كتير وانا ناشي قلت العبيات شلت بقى طيول ولا طالح قولي ايه ايه عنده هايبر كتير وشتغل الوضع قوله هو طالح يديني ثلاثة ايه ايه مالك مش طيب مش تاهي هذا كعش الصغير مش تاهي انا عادة هخش في ايه يسموها خلطي بور يسموها خلطي ايه Thank you. كلينيكا بيتش او كده بيقسموا التيتر كده ليزر ومانس. انا مش معترض بالتاكيد اقول لكم السببين. اولا قالك ليزر كان عيان ما بيشتكيش ليزر سابع عيان ايه وتعيش ليزر سابع اللي كاف من الامريكان والنوم الامريكان دي انا مش معترض بالليزر سابع. لا لان كده في تقريبا قالت ان الجيتشاوش بتاع كده من كام سنه تقريبا كده ده مش كده عيد ده لكن ايه في ليه تسبب ايه لازم يعني عنده مشكله لازم ممكن تظهر عليه ما فيش شيء تظهر عليه ازاي في سبب تاني حاجه اسمها تشوبيت اذا تيجي على العين وتعمل له تاتنج هنا الفوتو بورد على فيش يعني كده فصل فاز والعضلات الثانية اللي في الونية ده لو موجود فين على هذا الأرض في الدبية يعني دي الكبرش مفهوم إذا شبهت كود إيه ده بالكوبيشن يكون في تريجر أو كابك أو ايه ده ايه ده الابس ده بيقول ان العضلة الطبيعية عشان محتاجة 8 ملي امبير نتيجة الانديد لو مصر الانديد بايت بلد انديد بايت اول ملي امبير بيت بعض قوم الانبيرت ايه؟ نعم اسمهم ايه؟ اسمه سوتر تعبان انك تضبط جهاز السوتر عايز عيان تبع الفريشة فوق التستور تعالي خش في ايه؟ خش في كارتر اوعى تكون يخش في كاربو بيه اوعى تكون يخش في كاربو يجي له كاربر جيدا الاسفاز دي افضل في الهيك تعالى لا خارفة الاسفاز دي كنت عامل كده جيدا الاسفاز دي احسنه ايباش مفهول مش معرض محاط جهاز الضغط فوق جيدا نبرة بتاعه تعالى لا انتو الصوت جيدا احسنهم ايه في الثلاثة دي اسفلون في الهيك ايه البيضة عيال الجهاز اللي بتاعه والسلامة هقول عليه نزل زي ما انا خبطته على رجاله ولا خبطته على رجليه ولا خبطته على الظهر فيهم كالسيوم 7 ليه؟ دي وجع القلب وما بيكون هم ايه؟ اللي فيه في الشبكة السؤال مشهور استخدامات جنب الطفل هتقول له توصلت انت تقول لك ايه توصلت ايه التست الثاني؟ السؤال اللي بعديه على طول ايه؟ وشو بيه؟ ده عشان الشبكة ان شاء الله طيب امال المالت الستاتيك اللي هو الكالسيوم اقل من كام يا ابني؟ 7 عندي اعتراض انا ممكن يبقى عندي مالت الستاتيك بالكالسيوم 10 لو اي لايت كالسيوم كده قليل تطنوم معنى كده ان الكالسيوم دي ايه؟ غلط واضح ولا لا؟ اكيد قسموه لي اقل من 7 ما بين 7 9 غلط في السببين ما جبتش كتير تمرين كده يعني انا جبت كتير هايلايت مرض كانت على السبعة كتير كان بيعمل ايه؟ اولا يعمل جنرالايز كومباشن معانا لا يبقى عايز تسمي ون اوف ذا كوز اوف تيتن سي هايبو كاتينا ون اوف ذا كوز اوف ايبليس جنرالايز كومباشن بتاع عليها ايه؟ دي ون اوف ذا كوز اوف سيكند يحصل فاز ضد مرض السوريا فاز وضغط ضد البيت يا المرض ده فرايزا سارتوري ديزل ضد مرض ثالث الشيطان فيش خالة بيبقى في السوق حتى شيء عطايا وديك او بيت فجلين كده دي اسمها الرايزة ايه عظام ايه دي كده قط التاريخ يعني كده كده مين قالوا اولا نزلات كتير في الجيش يعني عرضت بارد الشعر كتير في الجيش انه بيعبدوا اله فيه دير كمين الهات الرومان كمين الهات الرومان مش قادر يصرف على بيت الكلام راته هيرة كان بطلع عينه وعين ابن ليه؟ تخيل كبير الالات اللي طلع عينه حتى على الرومان الجزاز اللي طلع عينه ايه؟ راته تخيل انا كبير الالات الرومان والدوب وهذا المصادر على الهيش عن كبير قولين للسكول المصادر عليهم كلهم وحاسب واحدة بس اللي طلع عين ايه؟ العين الواجه واحد يوصل مراقب واحدة في القلب الجزء اللي هو شاف فعن كبير واحدة يوصيه يعني من الالات عن كبير واحدة وخلي سنة كيلو ونتيجة من الالات الثلاث بلاثة في الدنيا قصة فاكي المهم هم كانوا سنين يعملوا كلها سير كان يقدمون القرابين في صورة ان هما بيقولوا سيدي وفتر ان هما كباري في السن لانه بيوقع على كباري السن ان هو جيت وقعوا بقى الاسياس كان يوقع على جوزة بيحك يقولك الضحكة الشيطانية اللي بيوضوها اهل الدين على جوزة الضحايا اللي بيقاروا بيها الجوز شبه كده ان الفاز اللي بيحصل في الفيشن هو تتعاليه فقط الباب الحاجة الثانية قالك في نبات مرض نبات ثاني اللي لكن اختاروا اسمها الخلاص والبنيوت ولما بنيوت يبقى في عندهم اسمها الفيشة مرض نفس المنظر بتاع العين اللي عنده كده عشان كده برضه في مرة ايضا ايوه ليفل وايل وعايز حاجات من ايه او في نبات مش عايز تتفور You have a span of muscles of the diaphragm, which will be trained. We have a span of the muscles of the vagal bladder, which we need to encompass. But if the span occurs in the urine, you will have the tension of the urine. So either the patient will develop incontinence of the urine, or he will develop the tension. Span of the back muscles will lead to what we call or be total R-shift acquisition. Well, R-shift act because of my needs and my journey. I have to take a test of my needs and judge them on the ground. I was so much worried. The chemical. The IAM. The human station setting will be hard to see. The basic application of the guy is the end, the student human survives. expression of auto immune مش اي عايز تفكير auto investigation كيف ممكن يبقى نورمال يعني العيان عنده ايه؟ الجلود ربط الهايلايت يعني ولا لا ايه تاني؟ اشوف المجنيزيوم ولا لا؟ المجنيزيوم ايه بقى؟ المجنيزيوم ده معاك بتاعه كاس؟ اصابه شويه هديله ايه؟ هديله فيتامين دي ولو الكالوز اصابه من الكالوز ولو ضغط مجنيزي هتدي ايه؟ اليميريك السنه الكوز اليميريك السنه ايه؟ الكوز دي بقى حته هنقولها ونقول عايزين نقول السودو هايبو بارت هايبوتيز والسودو سودو هايبو بارت مش غلطه صغيره بقى على السودو سودو دي غالبا غلطه طباعه لا السودو هايبو بارت هايبوتيز والسودو سودو هايبو بارت هايبوتيز ايه السودو هايبو بارت ده طفل ومن تاني بالضبط واقفوا ايه؟ ومن تاني بالضبط وعنده الصباع الرابع والخامس قصيرين وما عندوش ريسبتورز لبارت منه ده انا ما عندوش ريسبتورز هديك ما يستشف بتاعت الهايبو بارت لكن عصير بارت منه ده ايه عادي؟ بس كوارد انت بيصادت معه بيضا لا وارد ايه الصمارة الرابع والخامس وصياري وما عندوش ريسبتس الباطة منهم الباطة منهم مش شغال عادة مستيشن وحيب وارد فايو ديس ما جي عيس الباطة منهم ايه عادة ايه عادة كيف سنوات الباطة عمل يسمينيت الباطة عادة لا ده اسمه سودو هايبو بارت ايوه هي عنده هايبو بارت بس هو ما عندوش سودو سودو بقى جاي عيان بواكس مثل الايطالي بس عيان بواكس مثل ايه؟ الايطالي وعنده الصباع الرابع والخامس قصير قلت له بقى بس ده ايه؟ سودو قلت له بارت ومره هو لقيته مره لقيت الريسبتورز عنده زي طلع ايه؟ سودو سود وعنده نفس الكريتيكال فيتشر وارد وانت ريتاردد اسمع رابع وخمس وخامس قلت له ده انت سود طلع بالسود طلع بايه؟ سودو سود طلع باص ومر ومر زي الفل وريسبتورز زي الفل دول اسكيو تيرمز